بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن الحمد لله، الحمد لله الذي خلق بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدًا إلى كافة أهل البدو والحضر، فحلل وحرم وأباح وحضر، وابتلاه في بداية الدعوة بعداوة من كفر، فدخل دار الأرقم فدعا واستتر، إلى أن أعز الله الإسلام برجال كأبي بكر وعمر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما سطعت شمس ولا قمر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البشر، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الميامين الغرر وعلى تابعيهم بإحسان على السنة والأثر. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الموحدون، هذا هو اللقاء مع العشرة المبشرين بالجنة، ومع ثانيهم وهو الفاروق عمر، الذي جمعت لكم أزهارًا من سيرته وأطايب من حياته في ثلاث جمع نبدأها إن شاء الله بهذه الجمعة المباركة. سيدنا عمر هو عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، من قبيلة عدي، قبيلة عظيمة من قبائل قريش، وكانت لهذه القبيلة السفارة في قريش، وأمه حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكنية سيدنا عمر أبو حفص، وحفص هو ابن الأسد، وهذه الكنية دلالة على قوته وشجاعته، كناية عن الأسد. فوصف هنا عمر بأنه أسد، فقيل له أبو حفص، وقد قال بعض العلماء أنها من أو نسبة إلى ابنته حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ولقب سيدنا عمر بالفاروق لأنه لما أسلم في دار الأرقم كما سيأتي كبر أهل الدار حتى سمع التكبير أهل المسجد الحرام جميعا، ثم قال عمر: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال النبي: بلى. قال: فلما نعطى الدنية في ديننا؟ فخرجنا، أي يقول سيدنا عمر، فخرجنا صفين، أنا على أحدهما وحمزة على الآخر، فلما رأتنا قريش أصابتهم كآبة شديدة، فسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق يومئذ، وفرق الله بين الحق والباطل. ولد سيدنا عمر بعد عام الفيل، أي بعد العام الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، بثلاث عشرة سنة. لذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكبر في السن سيدنا عمر 13 سنة. أما بالنسبة للصفات الجسدية والشخصية التي يتمتع بها سيدنا عمر، أولاً الصفات الجسدية، كان سيدنا عمر ضخماً طويلاً، أعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم، فكان قوي البنيان، طويلاً، أصلع، أبيض، تعلوه حمرة، كثير شعر اللحية في طرفها حمرة يعلوها سواد، وقد تغير لونه رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة بسبب أكل الزيت وتحريم السمن على نفسه. أما عن الصفات الشخصية، الصفات التي يتميز بها سيدنا عمر من ناحية الأخلاق، فكان رضي الله عنه وأرضاه ثابت القلب، صارماً، حازماً، لا يعرف التردد أبداً ولا أنصاف الحلول، كان واضحاً رضي الله عنه وأرضاه. كانت له دراية وحكمة وحنكة وحلم، وكان من أشراف قريش وأعيانها رضي الله عنه وأرضاه، وهذا في الجاهلية كانت له السفارة في قريش. ما معنى السفارة؟ السفارة تساوي اليوم السفير، أو بمعنى أدق وزير الخارجية. كان سيدنا عمر بالنسبة لقريش بمثابة وزير الخارجية في دولتنا اليوم. فكان رضي الله عنه وأرضاه يقوم بهذه الوظيفة لأغراض منها: تعزيز مكانة قريش، والفداء وفك الأسرى مع القبائل الأخرى، وكان يسعى في الصلح رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الوظيفة، وظيفة السفير، كانت تقتضي صفات منها الكياسة، الذكاء، والدهاء، وحسن التأتي للأمور، وصدق النظر في العواقب، وحضور الجواب، وسعة الحيلة، وحسن التخلص. كل هذه الصفات كانت تجتمع في سيدنا عمر قبل الإسلام. وقد تزوج سيدنا عمر 8 من النساء، منهن أم كلثوم بنت سيدنا علي رضي الله عنها وأرضاها ورضي الله عن أبيها، ورزق من هؤلاء النساء 9 أبناء. من هؤلاء الأبناء عبد الله وعبد الرحمن وزيد الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبيد الله وعبد الرحمن الأصغر وحفصة ورقية وزينب. رزق بحفصة ورقية وزينب، وكانت زينب هي أصغر أبناء سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. إسلام سيدنا عمر. سيدنا عمر أصاب المسلمين بعنة شديد، كان صعبا، وكان يؤذي المسلمين إيذاء شديدا جدا، حتى يأس كثير من المسلمين في إسلام سيدنا عمر. والقارئ لشخصية عمر رضي الله عنه وأرضاه يجد أن القسوة التي تظهر في عمر ما كانت إلا لحاء أو قشرة تغطي خلفها جبالا من الرحمة واللين. مرة أخرى، من يدرس سيرة سيدنا عمر يجد شخصية فذة جمعت بين المتناقضات، فيظهر للإنسان أنه كان قاسياً عنيفاً، ولكن كانت هذه القسوة الظاهرة ما هي إلا لحاءً أو قشرة تغطي جبالاً من الرحمة واللين. والدليل على ذلك ما ترويه زوجة عامر ابن ربيعة رضي الله عنها وعنه، لما أسلمت هي وزوجها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة في هجرة الحبشة الأولى. فقابلها سيدنا عمر، وكان يومها ما زال على الشرك، وكان زوجها منطلقا في حاجة لهما، فقابلها سيدنا عمر فقال لها: والله إنه للرحيل. يقول سيدنا عمر لهذه المرأة التي طالما تذاقت منه وزوجها الأمرين كما يقال، فقال لها: إنه الرحيل. فقالت: والله إننا لنترحل إلى أرض الحبشة بعد أن ذقنا منكم وآذيتمونا وقهرتمونا، حتى يجعل الله لنا منكم مخرجا. فقال لها سيدنا عمر: صحبكم الله. فاستغربت المرأة ورأت من سيدنا عمر رقة لم تكن تراها من قبل. فلما جاء زوجها قالت له: لقد حدث من عمر كذا وكذا، ورأيت منه رقة لم أجد هذه الرقة، ولم أكن أرى رقته هذه قبل اليوم. فقال لها زوجها عامر ابن ربيعة: أتطمعين في إسلام عمر؟ فقالت: نعم. فقال: لا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. يستبعد إسلام سيدنا عمر من رابع المستحيلات بسبب القسوة والغلظة التي كانت تنصب من عمر على أتباع رسول الله. فقال: هذا مستحيل، لن يسلم عمر حتى ولو أسلم حمار الخطاب، يأسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على المسلمين. هكذا كانوا يظنون في عمر. ولذا روى سيدنا أنس في قصة إسلام سيدنا عمر أن عمر رضي الله عنه وأرضاه خرج يوما متقلدا سيفه، فقابله رجل من بني زهرة فقال له: إلى أين يا عمر؟ فقال: أقتل محمدا. سيدنا عمر يخرج ويملأه، لا يندفع الإنسان للقتل إلا إذا امتلأ حقدا وغيظا وغضبا من شخص يريد قتله، فخرج يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيه رجل من بني زهرة فقال له: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. فقال له: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة؟ فقال عمر لذلك الرجل: إن كلامك يوحي بأنك قد صبأت واتبعت محمدا. فقال له: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ قال: بلى. قال: فإن ختنك وأختك قد اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. فطار عقل عمر، ثم ذهب إلى بيت أخته، فسمع صوتا داخل البيت، وسمع قرآنا يتلى. فلما دخل قال: ما هذا الصوت الذي كنت أسمعه؟ فقالت أخته: إنما هو حديث نتحدث به بيننا. وكان الرجل الذي يقرئهم القرآن قد خاف من سيدنا عمر ودخل داخل البيت، وكان يسمى خباب. لما دخل داخل البيت قال عمر: إني سمعت صوتا غريبا، من كان بالدار معكم؟ فقال: زوج أخته لم يكن معنا أحد. فقال عمر: أو قد أسلمتما؟ فقال زوج أخته: أو لو كان دينا خيرا من دينك ودين قومك. فما كان من عمر إلا أن وثب وثبة على زوج أخته حتى أوقعه أرضا وانهال عليه ضربا. وأخته ترفع أخاها عن زوجها وتقول له: أولو كان دينا خيرا من دينك ودين قومك. فضربها ضربة فسالت الدماء من وجهها رضي الله عنها وأرضاها. انظر إلى الثورة التي كانت تملأ قلب عمر، والغضب الذي كان يحمله على قتل رسول الله ثم على ضرب زوج أخته وكاد أن يقتله، ثم يضرب أخته حتى سال الدم من وجهها. هذا البركان من الغضب عندما رأى الدماء تسيل من وجه أخته تحولت إلى جبال من رحمة ولين. سيدنا عمر شخصية غريبة، خير هذه الأمة بعد نبيها وصديقها. فقال عمر: أعطوني ما كنتم تقرؤون. سبحان الله، أعطوني ما كنتم تقرؤون. فقالت له أخته: لا، لأن هذا الكتاب طاهر لا يمسه إلا المطهرون، وأنت نجس مشرك، فإما أن تغتسل أو تتوضأ. فقام عمر فتوضأ، ذهب عنه غضبه، ذهب عنه شيطانه. فلما أمسك بالكتاب فإذا به يقرأ صدر سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال لزوج أخته ولأخته: دلوني على محمد. فخرج خباب الذي كان مختبئا وقال: أبشر يا عمر، أبشر يا عمر، فوالله إني لأراها قد أصابتك دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الخميس، إذ قال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين. ثم قال له: إنه الآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في أعلى مكة. فخرج عمر وذهب إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان عند بابها سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه. وكان سيدنا حمزة داخلا في الإسلام حديثا، لم يمض على دخوله في الإسلام إلا 3 أيام. ففزع صحابة رسول الله الذين كانوا بالدار، فقال حمزة: إن يكن جاء لخير فهو خير له، وإن كان جاء لشر قتلناه. ثم جاء عمر فجلس خارج الدار، وكان رسول الله بالدار يوحى إليه. فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى عمر فأمسك برقبته وبتلابيب ثوبه وقال: يا عمر، أما آن لك أن ترتدع وأن تدخل في دين الله؟ اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام، دعوة الحبيب، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. فما إن انتهى من دعوته حتى نظر إليه عمر بعينين دامعتين وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أسلم عمر فأعز الله به هذا الدين، أعز الله به هذا الإسلام، كما قلت لحضراتكم منذ قليل: سمي الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وأظهر الله على يديه وعلى يد حمزة رضي الله عنه وأرضاه بإسلام هذين ظهر هذا الدين، وانتشر المسلمون في البيت الحرام وطافوا به عيانا بيانا أمام المشركين، وأصبحت للمسلمين من يومها شوكة وقوة وقدرة. ولذا يقول صهيب: أسلم سيدنا عمر وهو شاب عنده من العمر 26 سنة، كان في مقتبل العمر، كان في غاية القوة، نصر الله بهذا الشاب الصغير الإسلام وأصبح الإسلام عزيزا من يومها، عمر رضي الله عنه وأرضاه. وسيأتي معنا في الجمعة القادمة أن الإسلام لم تنفتح عليه أبواب الفتنة والكسرة الكسرة بالسين إلا بعد موت عمر رضي الله عنه وأرضاه. دخلت على أمة الإسلام الفتن والضعف من يومها، أما قبل عمر عهد الرسول ثم عهد أبي بكر ثم عهد عمر كانت الدولة الإسلامية في كامل عافيتها وقوتها، ما كانت هناك فرق ولا أحزاب ولا جماعات، ما كانت هناك طوائف ولا طرق متعددة للمسلمين، وإنما كان يجمع المسلمين أمر واحد وجماعة واحدة وكلمة واحدة، وما تفرق المسلمين إلا بعد مقتل واستشهاد سيدنا عمر. ولذا يقول سيدنا صهيب: لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا، وطفنا بالبيت، وانتصفنا ممن غلظ علينا، ورددنا عليه بعض ما يأتينا به. كان المسلمون يضربون ولا يرفعون رؤوسهم، أما منذ أن أسلم عمر فكان المسلم إذا أهين كان ينتصف لنفسه ويأخذ حقه، لأنه قوي، قويت شوكتهم بإسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الإمام البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ويقول في مكان آخر: كان عمر أعلمنا بكتاب الله وأفقهنا في دين الله، وكان إسلامه فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة. عمر على الرغم مما كان يتصف به من المكانة والجلال عند قريش، إلا أنه قد ناله من الضرب والإهانة بسبب اتباع دين الرسول ما قد ناله. عمر يضرب، نعم، اجتمع عليه القوم في يوم من الأيام وهو في حجر الكعبة، وقد صرخ رجل إن عمر قد سبق، فاجتمع عليه الناس وتقدموا عليه فانهالوا عليه ضربا، فجاء خال لعمر فقال: إني قد أجرت ابن أختي. الجوار كان في ذلك العهد يعني قويا، والعرب تعترف به اعترافا شديدا أن من دخل في جوار سيد من سادات قريش فلا يصل إليه أحد بمكروه، فكل الناس قد كفوا أيديهم عن سيدنا عمر. فقال عمر لخاله: يا خال، رددت عليك جوارك. فقال: يا ابن أختي لا تفعل، فإن القوم قاتلوك. فقال: يا خال، لا والله، حتى يصيبني ما يصيب المسلمين. كان عمر يرى في انصباب غضب المشركين عليه تخفيفا من ذلك الغضب الذي كان ينصب على إخوانه المسلمين، فرد عليه جواره ثم تقدم عليه الناس. يقول: فضربوني فضربتهم حتى أعز الله دينه. ثم هاجر سيدنا عمر مع من هاجر، وهذا ما نلتقي به بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما فقهنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم، أما بعد، أيها المسلمون الأحباب، أوذي المسلمون إيذاء شديدا، وكان على رأسهم سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أذن للمسلمين في الهجرة إلى المدينة المنورة هاجر سيدنا عمر، ولكن هجرته كانت مختلفة عن سائر صحب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانوا يهاجرون خفية في أستار الظلام، إلا أن سيدنا عمر هاجر علانية على مرأى ومسمع من قريش. واسمع ما يقوله سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ما علمت أن أحدا هاجر إلا متخفيا، إلا عمر، ابن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده أسهما، أي السهام التي توضع في القوس، واختصر عنزته، عنزته أي العكاز الذي يتعكز عليه، ثم أتى المقام فصلى ركعتين، ثم وقف على الحلق أي حلق الكعبة حلقة حلقة، ثم قال لقوم قريش وكبرائها الذين يجلسون وينظرون إليه: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه المعاطس، يقصد هذه الوجوه لأنها فيها المناخير التي هي التي يخرج منها العطس. ثم قال: من أراد منكم أن تثقله أمه أو ييتم ولده أو ترمل زوجته يلحق بي خلف هذا الوادي. فخرج عمر في النهار عيانا بيانا أمام الناس يتوعدهم: من يريد أن يمنعني من الهجرة فليخرج خلفي. يقول سيدنا علي: فما خرج خلفه من أحد رضي الله عنه وأرضاه، فكان قويا وكان ذا شخصية فذة أعز الله به الإسلام والمسلمين. ولكن أختم بهذا السؤال الذي قد يطرأ في ذهن أحد منا، وهو: لماذا لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما هاجر عمر؟ أكان عمر أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، حاش وكلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان أشجع من وطأ الثرى صلى الله عليه وسلم، كان النبي أشجع الناس. ولكن أيها السائل، إنك إذ سألت هذا السؤال لقد غاب عن ذهنك أمران. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فلو هاجر النبي صلى الله عليه وسلم علانية لاقتدى به أصحابه الضعفاء الذين ليس لهم شوكة، فنالتهم قريش فأصيبوا بعنة شديد. هذا أولا. الأمر الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة من بعده أن يأخذوا بالأسباب. الأمر الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها كان مطلوبا من المشركين، إذ وقف على بابه فتيان قريش بأسيافهم يريدون قتل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلا تقارن بين هجرة النبي المعلم القدوة وبين هجرة سيدنا عمر الذي أظهر فيها من الشجاعة والنبل، الذي ما استمد منه إلا شيئا من شجاعة وكرم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيدنا علي يقول في الحديث: إننا كنا إذا احمر البأس، أي في المعارك، ولقي القوم القوم، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. في أرض المعركة كانوا يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا علي: فيكون أقربنا من العدو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا في سيرة هؤلاء الأطهار البررة خير عظة وعبرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة، اللهم أنزل على بلادنا مصر السقاء والرخاء والأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.